أشكر الأستاذ الدكتور حسين شمس على هذه الكلمة والتي ختمت بفتح في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أفضل يتيم عرفته الأمة البشرية، والذي لما ولد يتيما على رهب اليمن من أمه وأبيه فرد عليهم القائل فقال: يا خاتم النبيين والمرسلين، ويا من به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا: يتيم. فقلت: ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية، ما كان مثلك يا محمد أن يكون له أبا يرعاه أثناء الطفولة آوية. فإن كنت لم تنعم بظل أبوتك فالله آثرك أن يضمك راعيا، إذ كنت فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك يا رسول الله راضيا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت عن نفسك: لا يعرف قدري إلا ربي، ولا يعرف قدر ربي إلا أنا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من عجز المادحون أن يصفوا معناك. نبي يستدعو القائل في وصفه فقال نبي: إذا سألت عن شعر العبيد فكان ليلا بعيدا، وإذا سألت عن جبينه فكان قمرا منيرا، وإذا سألت عن حاجبه فكان نونا، وإذا سألت عن فمه فكان ميما، وإذا سألت عن صدره فكان سليما، وإذا سألت عن نسبه فكان شريفا، وإذا سألت عن يده فكم أحيت عديما، وإذا سألت عن قدمه فكم سعت للخير تقديما، وإذا سألت عن خلق الحبيب فكان خلقه عظيما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أخوة الإيمان، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي تقام احتفالا بليلة القدر بدعوة خاصة من أمانة الحزب الوطني الديمقراطي بالسنديون، أشكر باسمكم الأستاذ الحسين عبد الفتاح أمين الإعلام بالحزب الوطني بالقليوبية، وأشكر زيارة النائب درويش مرعي عضو مجلس الشعب على القليوبية، وأشكر كل السادة الحضور معي في هذا المكان الطيب، والسادة عمد القرى، وأشكر السادة عمد القرى والسادة الذين جاءوا معنا يشاركون في هذا الاحتفال الطيب. إخوة الإيمان، في هذه الليلة التي تتنزل علينا فيها السكينة والوقار، وأشكر باسمكم الحاج محمد عودة ناصر، وأشكر كل السادة الحضور معي في هذا المكان الطيب، وأشكر كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية الذين شرف بهم المكان في هذه الليلة. مرة ثانية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذنا والمربي والمعلم الفاضل معالي الشيخ الأستاذ الدكتور حسين خط، وكيل أول وزارة الأوقاف، على هذه الكلمة الجامعة المانعة التي لم تكن طويلة مملة ولا قصيرة محلة، ولكن استطاع أن يضع الدواء على الداء حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لماذا تفتح آل طه وترتجيهم؟ قلت: لما لا أفتح آل طه وأرتجيهم وقد كان جبريل عليه السلام خادما لأبيه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخص منهم الشبيه برسول الله خلقا وخلقا سيدنا عثمان بن عفان، وعن السيدة النبية الصفية التي أنقى من ماء السماء السيدة فاطمة الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيض، وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان، يتواصل هذا العطاء ويتواصل هذا اللقاء حتى تلتقي الأرض مع السماء، لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم وعلى اللساني والقارئ في فضائيات المصرية والمقيم الآن مركز الزيوت مع الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. البيئات موجودة متفاجئة. معاك لغاية الساعة 7 يا العربية بتاعته بره ولا لا؟ انت بقى العربية بتاعتي انا كاميرا عم حياتي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزود. كما أمرت علينا كان طلاق قرار اصبر علينا ومستعنى. وأقم الصلاة واتبع الذين ظلموا هذه ليلة القدر يا شيخ طه، عايزك تشبع الناس اللي حواليك دي. كلمة ربك لأملأن قول انت اللي بيجيبه اللبن.

Thank you. أكلت تمرة من بين التمرات التي في بيتنا. ولا أدري هي من بيت مال المسلمين أم من بيتنا نحن يا عائشة. فإذا كانت هذه إثمة منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم، فما بالكم بالبطون التي ملئت بالحرام والعياذ بالله. منذ لحظات قليلة شرف المكان بعلم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بالفضائيات المصرية والذي التقيت به منذ سنوات عديدة، الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ علاء الدين أحمد علي، العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير الذي حضر منذ لحظات قليلة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا الاحتفال بليلة القدر والذي يقام في هذه البلدة الطيبة تحت رعاية أمانة الحزب الوطني الديمقراطي بشنديون، والذي يجمع العديد من القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية وقادة أعضاء مجلس الشعب والشورى. أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم في هذه الليلة. أولا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ألقى علي السلام رد الله روحي فرددت عليه السلام. يعني يا اخوانا اللي هيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد الحبيب صلى الله عليه وسلم النور. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرون وجهي يوم القيامة. ثلاث أصناف يحرم من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يا رسول الله؟ عاق والديه وشارب الخمر، ومن سمع اسمي ولم يصلي علي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده جاء رجل الى هارون الرشيد وقال: يا هارون، هذا الحذاء هو حذاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من هارون الرشيد: الحذاء ده بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ايه رأيك؟ يقول هارون الرشيد: يحمل هذا الحذاء على رأسه ويضعه على رأسه، ثم بعد ذلك انزلت. فقال الرجل: اقسم لك يا هارون ان هذا الحذاء لن يمتد لرسول الله بصلة. فرد عليه هارون الرشيد فقال: والله اني اعلم ذلك تماما، ولكن حينما نسب الى رسول الله فاحتراما لحضرة النبي وضعت هذا الحذاء على رأسه. إذا كان هذا حذاء ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن نقدر نحن كلام الحبيب وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا الشيخ كان بيقرأ من أوائل سورة هود وأول سورة يوسف عليه السلام، لحظات مع سيدنا يوسف عليه السلام. إذا سئل من هو اول وزير مالية حكم مصر؟ هو سيدنا يوسف عليه السلام.